قال أي امرئ من المسلمين حلف عند المنبر هذا على يمين كاذبة كانت له نقطة سوداء من النفاق في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة. نعوذ بالله. شيخنا عمر الذي يفعل الآن في المحافل أنه يوجد مصحف ومجموعة يضع يده عليه، يعني الظاهر والله أعلم أن هذا يعني ما فيه شيء يعني يجوز، لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال في من يحلف، يعني إذا قيل له احلف بالله أو احلف على المصحف يحلف كذب، وإذا قيل له احلف بالشيخ الفلاني فيخاف من الشيخ ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى. ربما لأن الشيخ قد يحضر والمصحف لا يحضر، يعني الشيخ يحضر حبسك به. لا لا الشيخ ميت، هو خوفه وخوفه منه، هو حتى ولو ميت يحضر الشيخ. خلص. باب إذا تسارع قوم في اليمين. قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على الذين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. نعم هذه يعني في القرعة، في يعني إذا كان كل يريد أن يحلف وأن يسارع وأن يسبق فيقترع بينهم. في حديث عند أبي داود أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهم على اليمين ما كان أحب ذلك أو كرهها. تسارعهم في اليمين هل يترتب عليه أجر أو كذا حتى تسارع اليمين؟ لا يعني المهم أن كل منهما يعني يريد أن يسبق إلى هذا اليمين لأي سبب من الأسباب، يعني يعلم هذا بالبراءة وهذا يعلم بالبراءة مثلا في كذا، أو يعلم من هذا المال فلان هذا المال فلان، فأراد أن يكون حلف منه هو الأول فيسارع في هذا ويقرع بينهما. نعم لكن مسألة مهمة أن الحلف على نية المستحلف على نية القاضي، ما يجي تقول أنا حلفت لكن قصدي كذا وأنا أريدك، لا على نية الذي يحلفك ليس على نيتك أنت، ما تقول أنا نيتي كذا وحلفت على قصدي كذا، قصد الذي استحلفك هو الذي اليمين على ما يصدقك عليه أخوك. ولم يوجد قاضي في صلح بين الناس، واحد له وجاهة رجل كبير وله وجاهة وله يعني مكانة في الناس ويصلح بين الناس ما في بأس إن شاء الله. داود الذي ذكر قبل قليل نظر أن تسابقهما لأجل شيء يندم على هذا الأمر، هو اختصم في متاع وليس لأحدهما بينة. وفي الحديث شهادات أو يمين، فهل يقال يعني أن الذي يسبق فيحلف يأخذ المتاع لنفسه لذلك تسرقا؟ أيوة يعني إذا كان هذا يقول هذا لي وهذا يقول هو لي، وليس هذا المتاع ليس عند أحد منهما، يعني ليست في يد واحد منهما متاعه والثاني ادعاه لنفسه، فهما تساويا الآن في هذا، يعني هذا مدعي وهذا مدعى عليه وهذا مدعي ومدعى عليه أيضا في نفس الوقت. نعم. الذي يحدث على النيه اللي هو في عبد اليمين هذا يمين باطن غير ان هو يمين غموس، ما كل هو يعني باطل هذا اليمين غير صحيح. واما انه ياتم لا شك ان ياتم هنا كما لو كان يعني لتلاعبه وخيانته وخديعته، كاما ان هو يمين غموس او لا لا اعلم. نعم. فرج. باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عوام قال حدثني إبراهيم وأبو إسماعيل السكسكي أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: أقام رجلا سلعته فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حلف على يمين كاذبا ليقتطع بها ليقتطع مال الرجل أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان. وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في القرآن: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: عذاب أليم. بقية الأشعث فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت كذا وكذا. قال: في أنزلت. هذا من يعني من أكبر كبائر اليمين الغموس، هذه تغمس صاحبها في جهنم عياذا بالله. باب كيف يستحلف. قال تعالى: يحلفون بالله. وقول الله عز وجل: ثم جاءوا فيحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقال بالله وتالله ووالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل حلف بالله كاذبا بعد العصر ولا يحلف بغير الله. يعني هنا الحلف إنما يكون بالله عز وجل، لا يحلف بغير الله، لذلك قال البخاري: ولا يحلف بغير الله. كان يقول يعني النبي والنعمة والأمانة، ويحلف بأبيه ويحلف بجده ويحلف بقبر أبيه ويحلف بأمه يحلف بكذا، هذا كله حلف بغير الله شرك، فلا ينعقد هذا الحلف ولا لا يجوز ولا ينعقد أصلا حلفا، لأنه باطل الحلف. من كان حلفا فليحلف بالله. وحتى الحلف بالطلاق والحلف بكذا، هذا يعني لا يجوز أيضا من حيث يعني من حيث الأصل أنه حلف غير الله أيضا، لكن له أحكام أخرى في مسألة الطلاق، هل تطلق أو لا زوجته، هذا موضوع آخر. الحلف بالله أو بأي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، كأن تحلف بالله أو الذي نفسي بيده هو الله سبحانه وتعالى، أو تحلف بكلام الله وكتاب الله وعزة الله صفة من صفات الله تعالى: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالاستعاذة بكلمات الله وعزة ربنا وحياة الله ورحمة الله إلى آخره من صفات الله سبحانه وتعالى جائزة، لكن لا يحلف بالسماوات ولا بالأرض، ولا إنما لله عز وجل أن يحلف بما شاء من خلقه تعظيما لشأن هذا الشيء، لكن ليس لأحد من خلق أن يحلف بغير الله عز وجل كائنا من كان، ولو كان بالنبي أو الملائكة أو غير ذلك، لا يجوز الحلف بغير الله، وإنما الحلف يكون بالله وحده سبحانه وتعالى. شيخنا قرة عين بالله. نعم هذا وجدتم يعني كلام العلماء فيها. يعني ضعيف نعم يعني لأجل الله أسألك بالله أسألك بالله نعم ما في بأس. المصحف يراد به الورق ويراد به أنه لأنه كلام الله ها؟ لا عوام وغير العوام يعني إيش الفرق بين المصحف ودفتر من الدفاتر لو سألته بيّن ايه. فهو يقصد بهذا أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى بحث. هل بحثتموها كم مرة؟ قرة عيني. يعني قد يكون مرادها هو الله سبحانه وتعالى. ذكر في تفسيره ذكر بعض باب أهل العلم ذلك لكن هكذا احتمال. طيب والاحتمال الآخر الذي تفسير يعني ليس من عندهم يعني هو الأصل في هذه الكلمة إيش معناها قرة عين محبوبي إذا قالت يا قرة عيني يعني الذي أحبه أو أحب تقر عيني به الله تقر عيني به يعني أحبه محبوبي الله محبوب لكل مسلم. يعني هنا في ايش مقصود بها يعني ايش هي فيش ايش العرب هنا ايش دخل العرب على حسب كلام الحديث هذا في ايش وأبي. الحديث هذا في ايش بعض أهل العلم يقول في الألفاظ التي جاءت مثل ألفاظ مسلم لا هذه الأشياء جرت عليها عادة العرب حتى يقصدوا يعني التعارض بين الحديث ماذا تعارض؟ يعني بدل صحاح المقصد في رواية مسلم هذه الأشياء طيب الشاذ خلاص هم يقولون هذه كلمة جرت على أسئلة العرب لأنه يا إخوان إذا فتحنا هذا الباب إذن أيضا الآن يقول الله هو ما يقصد حقيقة الحلف كلمة جرت بالأمانة والحلف النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق قال يا تقصد وأبي هنا لما قال عمر وأبي وأبي فالنبي صلى الله عليه وسلم من خلفه سمع صوتا عمر يقول لا تحلفوا بآبائكم لما قال لا تحلفوا بآبائكم ما فصل هنا عمر واستفصل وقال أنت ماذا تقصد أتقصد الكلمة التي تجرى على أسنة العرب أو لا وكل الأحاديث التي تنهى عن حلف بغير الله لم تفصل من حيث التطبيق والعمل فما سأله إنما نهاه نهيا مطلقا فهذا كلام أنا غير مقتنع به شخصيا أبدا هذا من جهة من جهة التطبيق والعمل بهذا والأمر الثاني أنك تفتح مجال للحلف بغير الله أيضا أنه يقول لا له ما يقصد تعظيم غير الله إنما هي كلمة جرت على لسانه فمتى تنكر عليه يكون مثل الزئبق ما تعرف ترد عليه وتتكلم معه واضح ولا هذه جاءت فيها يعني من عن السلف ما يدل على أنها لا تستعمل أنها تستعمل ولا يراد بها الحلف. القرآن أيوه لا قسم الله لعمرك ما في خلاف عليه. نعم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي فيقول مثلا واجعل القرآن قرة عيني. الله أعلم. نعم فضل. قال حدثنا إسماعيل كيف فكرتم الاستعاذة. بعض العلماء يفرق بين الاستعاذة والحلف يقول يحلف في صفات الله لكن لا يستغاث بها الاستعاذة أخت الاستغاثة يعني. نعم أعوذ بعزة الله أقول أنا ليس استعادة وإنما توسل أقول كلمات الله تأمل. نعم نعم لا تسأل الله سبحانه وتعالى بصفاته لا تسأل الصفة وإنما نعم هذا صحيح لكن الكلام في الحلف والذي نفسي بيده هذا إيش حلف ولا لا حلف الحلف بصفة من صفات الله هذا بالله من هو الذي نفسه بيده هو الله الحلف بالله ليس بالصفة يعني ما هي الصفة ها ومالك نفسه بيده هذا هو نفسه ليس نعم شكل الحلف والذي نفسي بيده حلف بالله من الذي خلق الحلف بالصفة من صفات الله أنا يعني معروف الحلف بالقرآن وعزة الله وعزة ربنا هذا قتادة قال في والرجل الذي يكون في يخرج من النار في ماذا يقول في حديث أبي سعيد وعزتك نعم فهذا كثير يعني يعني حلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى ما في إشكال فيه الإشكال في إيش الإشكال في الاستغاثة والاستعاذة صح ذكرتم أعوذ بكلمات الله التامات هذه استعاذة لكن هل استعاذة بكلام الله نفسه وهل استعاذة استعاذة غير الاستغاثة يعني تسأل الصفة بمعنى نعم هذا لا يعني هذا من السؤال بطريقة مبتدعة لا تعرف السنة الكلام ليس عن سؤال نعم الكلام ليس عن سؤال الصفة الكلام عن يعني الاستغاثة بالصفة هي كيف أعوذ بعزة الله من أن يقول يا عزة الله هو الاستعاذة ما في خلاف عليها الآن الخلاف في سؤال الصفة يا عزة الله ويا رحمة الله صح ولا هذا لا يجوز لأنه السؤال بطريقة مبتدعة لكن إذا قلت يا الله يا عزيز يا صاحب يعني كذا أو يا ذا الجلال والإكرام يا من بيده كل شيء يا من فهذا خطاب الله سبحانه وتعالى نعم لما تكونها مبتدعة هذا يعني صحيح الكلام، لكن يذكرون أن هذا من الشرك، يقولون يعني من يقول يا رحمة الله يا عز الله هذا من الشرك. لا. ويقول الأكبر. لا لا لا. طيب كأنهم يقولون الآن يفصلون بين الصفة، ليس لا يقال أنها غير الموصوف صفات الله عز وجل، لا يقال غير الله ولا يقال هي الله عند أهل السنة. فالذي يقول هو شرك أن كان يقول أن تستغاث بغير الله فيجعل الصفة غير الله. لا لا ليس ليس شركا. لا. وأنا عندي يعني مخطوط يعني جاهز للطباعة من يعني جهزته كذا لكتاب رسالة للشيخ حافظ أحمد الحكمي في 3 أسئلة وجوابها، الحمد لله هذه يعني تقريبا كما يقال انفردت بها ما هي موجودة أبدا ولا. فمن ضمنها سؤال الصفة، فقال إن هذا لا يعرف هذه الطريقة في السؤال، وسأل الله سبحانه وتعالى هي طريقة يعني محدثة وكذا، لكن ما ذكر أبدا حديث شرك وشرك، فيقول يعني تجتنب. بحق الله يعني هذا يعني هذا الحل يعني يكون كثيرا في هذه يحلفون يقولون حق الله يعني السؤال ما به الأرحام يحلفون يقولون حق الله. لا لا إذا أراد أن يحلف قل احلف بالله يقول وحق الله هكذا، هو يرى أنه حلف بالله يعني. بعد يقول حق النبي يحلف بالنبي، يعني كلمة حق هذه ليس لها معنى عندهم، يعني كأنه يقول أحلف به، كلمة حق هذه ليس لها أي معنى في هذا السياق، يعني أنا شيء آخر مستقل اسمه حق. الله أعلم يقصد الوحدانية، حق الله الوحدانية صفة الوحدانية لله سبحانه وتعالى. ما الله أعلم. يلا يا أخوان يقول شيخ الإسلام تيمية إن مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائز ومشروع كما جاء في الأحاديث، وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين. فهل يقول مسلم يا كلام الله اغفر لي وارحمني واغثني أو أعني، أو يا علم الله أو يا قدرة الله أو يا عزة الله أو يا عظمة الله ونحو ذلك، أو سمع المسلم أو كافر أنه دعا لذلك من صفات الله وصفات غيره، أو يطلب من الصفة جلب منفعة أو دفع مضرة أو إعانة أو نصرا أو إغاثة أو غير ذلك. انتهى من تلخيص الاستغاثة والرد على البكري. سئل الشيخ ابن تيمين ما حكم أن يدعو الإنسان صفة من صفات الله سبحانه وتعالى مع بيان وجه ذلك؟ قال لا يجوز. والشيخ قال لا يجوز، ولهذا قال شيخ الإسلام دعاء الصفة كفر بالاتفاق، هكذا قال في كتاب الاستغاثة، ولأنك إذا دعوت الصفة جعلتها مستقلة تجلب إليك الخير وتدفع عنك الشر، وهذا يعني أنك جعلتها إلها مع الله. السؤال هل عبادة الإنسان لصفة من صفات الله يعد من الشرك؟ وكذلك دعاؤه، فأجاب بقول عباد الإنسان لصفة من صفات الله أو دعاؤه لصفة من صفات الله من الشرك. قال شيخ الإسلام لأن الصفة غير موصوف بلا شك، وإن كانت هي وصفه وقد تكون لازمة وغير لازمة، لكن هي بلا شك غير موصوف. فقوة الإنسان غير الإنسان، وعزة الإنسان غير الإنسان، وكلام الإنسان غير الإنسان. أنا يعني في نفسي من هالشيء الكلام أنا في نفسي من هالشيء ما يعني ماني مرتاح له. وعلى كل حال هذا يحتاج إلى شيء أوضح، لأنه إما أنا لم أفهم الكلام جيدا، وإما أنه يعني الكلام فيه شيء من الغلط، لأنه هو الصفة يعني صفة الله سبحانه، هذه صفة من صفات الله نثبتها أو لا له. لذلك تستعيذ بالله بها، صح ولا لا؟ لو كانت غير الله لا يجوز الاستعاذة بها أيضا ولا لا؟ ها؟ لكن الحالف لأنه لم يرد فنقول هذه صفة، مثل ما نقول في التوسل صفة في الدعاء غير لم يرد في في في الكتاب ولا في السنة. لذلك نقول مبتدع التوسل، لكن لا نقول شرك. كذلك هنا الله أعلم، يقول بالاتفاق، والاتفاق هذا يحتاج إلى يعني طبعا. ماذا يقول الشيخ ابن باز في هذا؟ ولا يستحلفه، لكن يعني يجعل بينه وبين ما يقول يعني إجاه، مثلا يقول له مثلا في أبيك أو في أمك أنت تصدق في هذا الكلام أو في عقلك. هو استحلاف هذا، هذا استحلاف بغير الله. هو يعني مرفع عن أبيك أن يسأله يعني بأبي أو بأمي أو بكذا، يعني بما مثلي وشرفك، صح ولا لا؟ مثل ما يحلفك بشرفك، صح ولا لا؟ وولدك وأبيك وأمك، هذا استحلاف، صح؟ نعم. لا ليس لأنه يعني يقول له، لا يقول له أن يحلف أو كذا، يقول له يعني بمعزة أبيك عليك أو بمعزة أمك عليك أو بمعزة شرفك عليك أو أبيك عليك. نعم فلسة. هذا غير الشيخ ربما يعني أنا ما يعني ورد عن الشيخ ابن عثيمين التقريب كان الأول. يعني أعوذ بعظمتك، أعوذ برضاك، أعوذ كلمات الله التامات، فحقت لنا الاستعاذة بالله متوسلا إليه بهذه الصفات. سئل هل قول الإنسان يا رحمة الله يدخل في دعاء الصفة الممنوع؟ فأجاب إذا كان مراد الداعي بقول يا رحمة الله الاستغاثة برحمة الله تعالى يعني أنه لا يدعو نفس الرحمة، ولكن أنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يأمه برحمته، كان هذا جائزا، وهذا هو الظاهر من مراده. فلو سألت القائل هل أنت تريد أن تدعو الرحمة نفسها أو تريد أن تدعو الله عز وجل لجلب ليجلب لك الرحمة، فقال هذا هو مرادي. أما إن كان مراد دعاء الرحمة نفسها فقد سبق جوابه دون جواب السؤال السابق. نفسه يقول الشيخ باز لا يجوز لأحد من المسلمين يدعو صفات الله عند جميع أهل العلم، كأن يقول يا وجه الله أو يا علم الله أو يا رحمة الله، وإنما الواجب أن يدعوه سبحانه بأسماء الحسنى، لقول الله تعالى الأسماء الحسنى فادعوه بها الآية. يستحب التوسل، لا هذا فرق كبير، فرق كبير بين هذا الكلام، هذا كلام، هذا كلامنا قال لا يجوز لأحد المسلمين يدعو صفة الله عند جميع أهل العلم. هذا طيب، كأن يقول يا وجه الله أو يا علم الله أو يا رحمة الله أو ما أشبه ذلك، وإنما الواجب أن يدعوه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، لقوله تعالى له الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيقول يا الله يا رحمن يا رحيم نحو ذلك. إيه نعم، نفس الكلام، لا يجوز أن تدعو الصفة. نعم، هذا ما اختلفنا عليه، لكن هل هو شرك باتفاق أهل العلم؟ وهذا من دقة الشيخ ابن باز جدا في في في هذا، ما قلد شيخ الإسلام تيمية ولا قال هذا كفر، فلو في كلام آخر له يكون طيب. قال لا يجوز عند جميع أهل العلم. بل لو كان شركا أو كفرا عنده لبينه، ما يظهر فيه الشرك بهذا، لأنه ما دعا غير الله ودعا صفة من صفات الله يظن أن هذه طريقة مشروعة، فنقول هذه بدعة، مثل الذي يدعو الله متوسلا بغيره. طيب هذا أخف ولا هذا؟ أنا أريد أفهم. السلام عليك. على المنصور شيخ الإسلام بالكفر ليس أنه دعا أو استغاث بأحد غير الله، لكن لما قذف في نفسه أن صفات الله عز وجل منفك عن الله عز وجل، فيعني موضوع الكفر الأسماء والصفات يعني ليس في موضوع التوحيد الألوهية، لأن من باب الكفر في الأسماء والصفات، أنه لو لم يعتقد أنها خاط يعني منفك عن الله عن ذات الله سبحانه وتعالى، من يعني لما يقول يا رحمة الله مثلا أو يا عزة الله، هل يظن أحد أو يقذف في نفس أحد أنه أن الصفة هذه شيء بعيد عن الله وخارج عن الله سبحانه وتعالى؟ هو إيش اللي جعله طيب يدعوه؟ لكن الدعاء غلط، مشى في طريق غلط وفهم خطأ منكوس، لكن نحن هذا متفق عليه، لكن انه منفك او يقع حتى في باله انه الصفه غير الله سبحانه وتعالى تماما شيء اخر مستقل، ما اتصور. توجيه الشيخ صالح عن الشيخ يعني كلام شيخ الاسلام كويس، هذا ليس بحل على نداء نداء الصفه لا يجوز وهو مقارن، بل قال شيخ الاسلام في رده عن كتب هوائيه قال نداء الصفه كفر بالاجماع، وهذا كلام الشيخ صالح يقول وهذا يعني به صفة معينة وهي الكلام الكلمة اللي هو يكلمك ما ويعني فيه المسيح عليه السلام أو على نحو معتقدات النصارى، فهو كان يؤصل بالفرق بين الكلام عند أهل السنة وغيرهم وضلال النصارى، فقال دعاء الصفة ويعني به دعاء الكلمة، قال كفر بالإجماع، وأما نداء الصفة الأخرى فنقول محرم، وذلك لأن الصفات من جهة النداء والدعاء غير الذات في ذلك المقام. الحمد لله. كلام الذكر لا يساعد. لا، هو لابد أيضا في الرد على البكري، شوف الكلام اللي قبله وكتاب الإصلاح. على كل حال التوجيه حسن بهذا، أو يعني حتى عموم الكلام يفهم منه أن الصفة هذه تجلب نفعا وضرا بذاتها وكذا، هذا كل ما يعني لا ينقضح في ذهن دع الصفة هذا الأمر صح ولا، بل بالعكس يعني هو يشعر أن هذه مرتبطة بالله فلذلك يدعوها. ذكر غير صفة الكلام علم القدرة، يا كرام الله اغفر لي وارحمني واغثني وعلني، أو يا علم الله أو يا قدرة الله أو يا عزة الله. شوف هنا يقول أنه دعا لذلك أو يطلب من الصفة جلب المنفعة أو دفع مضرة، كأن فيها معنى أن الصفة شيء والله بشيء آخر. ها؟ لا يعني هل في أحد يقع في نفسه لما يدعو صفة الله أنه صفة شيء يعني غير الله سبحانه وتعالى مستقلة؟ أنا ما أتصور في واحد يعني يدعو الله سبحانه وتعالى يكون هذا قائم في نفسه. على كل حال نحن يعني أنا نفسي ما أرتاح لهذا الكلام ونحتاج إلى شيء أوضح. نعم تفضل. هل من باب دعاء الصفة تعليقا على دعاء رحمة الله، هل من باب دعاء الصفة والدعاء أن يصرف لما اتصف بها سبحانه وتعالى، ولهذا فلا يجوز هذا الدعاء نحوه يا مغفرة الله يا قدرة الله يا عزة الله، وليس له تأويل ولا محمل سائغ، وهو دعاء محدث لا يعرف النصوص ولا في عليه السلف، وإنما المشروع هو التوسل بها كما في الحديث برحمة الشريف ونحن لقد غلط شيخ الإسلام شيخ الإسلام الكبير رحمه الله في النهي عن الدعاء بالصفة، وقال إنه كفر ولا يسوغ الدعاء بالصفة جوازا الحلف بها، فإن الحلف بها من باب التعظيم. يعني جيد الحمد لله واحد حصلنا واحد ثاني. هذا الكلام لا هنا توجيه يعني ليس كفرا، هذا حاول يوجهها شوية ورجعها وهذا لكن سبحان الله أنا هكذا أجد نفسي. نعم يعني ما عندنا أحد معصوم والمسألة ما هي واضحة يعني كفر وشرك هذه يعني سبحان الله. نعم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم غلظ هنا غلظ هو مأخوذ نعم في موجب من الآية اللفظية تذكرت سبحان الله أنا الآن غلط صعب شوي اللي بكر أبو زيد يقول غلط شيخ الإسلام. طيب لكن بعدين الشام غلط. طيب بعدين بعد كلامه غلط وبعدين النهي عن الدعاء بالصفة وقال إنه كفر ولا يسوغ الدعاء بالصفة ولا سوء كمل لا خطأ الدعاء بالصفة جواز لا يسوغ لا يسوغ ذلك جواز الحلف نعم الحلف بها لا يسوغ الدعاء دعاءها فإن الحلف بها من باب التعظيم أما الدعاء فهو عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله تعالى، فكيف تعبد صفته سبحانه فتدعى؟ ومما تقدم نعلم الأحوال الثلاث دعاء الصفة لا يجوز لأن الدعاء عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه، التوسل إلى الله بصفاته أو بصفته مشروع كما ورد في السنة وأدعية السلف، الحلف بها جائزة لأنه من باب التعظيم لله سبحانه والله أعلم. يعني وافق شيخ الإسلام؟ قبل ما يقول غلظ شيخ الإسلام إيش قال؟ ما زنا مثل التوسل صح؟ أنا بالعادة. وقد غلظ الشيخ يعني حتى هو مقتنع أنه قال غلظ. لا مو شرط. يقول الشيخ وقد غلظ يقول ثلاثة. يا رب الله وليس له تأويل ولا محل سائر وهو دعاء نحته لا يعرف في النصوص ولا أدعية السلام. إذا قلة التحريم أو الرد أنه مقتنع. لا ليس أنه شرك يعني هذا كلام الشيخ نفسه ثم نقل كلام هي كلام على يقول وإنما المشروع هو التوسل طيب. ما يكون على التوسل فالمشروع التوسل نعم يعني كلامه قبل هذا يشير أن هذا يعني يشبه التوسل المبتدع المعروف هذا كان محدث ولكن غلظ شيخ الإسلام تيمية يعني زاد المسألة شوية يعني الشيخ الإسلام ويقول من الشيخ يقول ولا يسوغ الدعاء بالصفة ولا يسوغ الدعاء بالصفة جواز الحلف بها فإن الحلف بها من باب التعظيم أما الدعاء فهو عبادة والعبادة لا تصلح إلا لله تعالى فكيف تعبد صفته سبحانه هذا كله نقل عن شيخ الإسلام تيمية هذا بعد النقل أنا فاهم بس هو ما نقل باللفظ بالنص كان شيخ الإسلام لما قال غلظ شيخ الإسلام تيمية وجاب توجيه شيخ الإسلام أو سبب حكمه عليه بأنه كفر وتقريره بعد يؤكد الكلام قلوا مما تقدمنا على من أحوال الثلاثة دعاء الصفة لا يجوز لأن الدعاء عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه هذا تقريره أيوة بس ما حتى الآن ما قال أن هذا كفر يعني يتصرف لله يعني مثل ما يعني من حلف من من حلف بحلف نعم يعني الآن نعم الآن لو حلف بالطلاق هل نقول له أشركت نقول هذا لا يجوز الحلف غير الله لما نقول له أشركت بهذا لأن هو نوع من التأكيد يمين بطريق غير مشروع لكن ما نقول له أشركت بهذا نعم تخلص قال فإذا هو يسأله عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية قال ذكر نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالها فليحلف بالله أو ليصمت نعم الله يعني على كلام شيخ ابن عثيمين هذا كفر كفر كفر أكبر دعاء غير الله تدعى غير الله هذا كفر أكبر نعم باب من أقام البينة بعد اليمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وقال طاووس وإبراهيم وشريح البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها